المصابون بالنزيف. والنزيف لا يضر أيضا. نعم. مصاب النزيف سواء من فمه أو من أسفل مستمر معه ليس باختياره فلا يضره مثل ما تقدم في أهل الغسيل. كأهل الغسيل تماما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.